اليوم حتى مثلا لما نأتي ونتكلم عن موضوع الأطفال والمساجد، يعني ما أفسد علينا روحانية الشهر أمره، أخلاق المدخنين الذي والله لأني أنا مدخن يعني يأتي سيء الخلق جدا في نهار رمضان بعكس طبيعة الناس إذا صاموا. والأمر الثاني كثرة لعب الأطفال في المساجد، وكثير من الناس يجلس يقول لك لا اتركهم ويتعلمون ويتربون، والواقع أن الأطفال يعني أصلا ها مثل هذه الممارسات إسقاط لهيبة بيت الله في قلبه. الأمر خرج عن حدود الشيء اليسير المحتمل، بكاء طفل صغير ما استطعنا أو طفل يعني مثلا لا يحسن، لا صار لعب وأطفال، وطبقة الأطفال الذين يلعبون في المسجد كل ما لها يزيد سنها ويشوشون على الناس خشوعهم يزداد السن. ليش؟ لأنه هو أصلا من صغره تربى على أنه هذا المسجد لا هيبة له. قديما نحن كنا إذا لعبنا إذا كذا كنا نطرد أو نعنف لفظيا، كبرنا ما تركنا الصلاة أو كذا أو يعني هذا أحيانا في الموضوع في مستوى من الدجل والأفورة في أيديولوجيا الضحية، أنه والله رجل عبس في وجهه. طيب أنت مخطئ أيضا، هذا بيت الله، عبس في وجهه فكره الصلاة وراح ألحد، يعني هذا حقيقة نوع من المبالغات الفجة. وإن كان أنا شخصيا في العاطفة الأنثوية الجياشة عند كثير من الرجال هذه الأيام ما أستبعد مثل هذا، لكن هذا سفه، يعني هذا سفه، ما هي مسألة أن ننظر له على أنه ضحية، بل ننظر له على أنه إنسان سفيه، وإن يحتاج إلى نوع من التقويم، يعني بتأخذ على قد عقله. لكن الأمر أنه ما في إشكال أن يؤدب هذا الطفل، أن يزجر شيئا فشيئا، ولا وينبه على غلطه، خصوصا ويربى حتى من والده أو من أي شخص آخر، لا مشكلة. وهو إذا كبر سيعلم وسيأتي المسجد بحال غير هذه الحال، أو حتى بعدها يأتي المسجد بحال غير هذه الحال، وخصوصا أنهم مجاميع تجمعات، يعني الطفل لو كان وحده ما يفعل شيء، لو صليت أنت بينهم هم لا يفعلون شيء، ولكن المشكلة إذا صلوا إلى جانب بعضهم البعض. فكثير من أخواننا يتكلم في هذا الموضوع متأثرا بهذه الأيديولوجيا، أنه راح يكره المسجد، راح يكره الصلاة، راح، علما أن هذا الطفل يعني اللي يقال عنه هذا الكلام هو نفسه اللي يستيقظ صباحا للمدرسة في عز النوم ويحمل هذه الشنطة ويقف في طابور الصباح ويعاقب إذا لم يقف بشكل جيد، ويجلس في المدرسة ويجلس وهو يعني منتظم ويحاسب، وإذا شرح المدرس لابد أن يكون ساكتا وخاشعا و طيب، وكل هذه الأحوال العسكرية يعني ما تبرر له أنه يكره المدرسة، أو على الأقل يكره فائدة، يعني ينكر فائدتها عليه. وفقط نتحدث عن هذا إذا تعلق الأمر بالمسجد. ففي الواقع ملخص موضوع أيديولوجيا الضحية أن الإنسان يتم إسقاط كل حقوقه وحق التأديب في مقابل الطرف الذي هو مسؤول عنه، وثم بعد مرور فترة هو يستغني أصلا عن واجباته لأنه لا يجد في مقابلها شيئا، فيكون هو في فجوة بينه وبين هذا الطرف الآخر، ويعيش الطرفان في تعاسة. هذه التعاسة كان مدخلها جميل جدا أنه نريد أن نحارب، فالشريعة جاء فيها ضبط، جاء فيها الضبط، لا هذه الانحيازات. يعني حتى لو المرأة نشزت وجاءت ضربها، هذا ضرب غير مبرح، اجتنبوا الوجه. إذن هناك إيش؟ هناك موازنة. ولما نترك الكتاب والسنة سنبقى في هذا التيه، تأخذنا ثقافات الشرق والغرب. وطبعا ايديولوجيا الضحية هذه شغالة في أحوال بعض الأقليات والدجل التاريخي الذي يمارسونه ولها أحوال كثيرة حتى في أحوال عدد من الدعاة في عقدة التنفير وأنك منفر ويتصور أن أمور ما لها علاقة بالتنفير ما ينفر منها إلا هو الإنسان المنافق في نفسه، ثم يأتي يقول هذا التنفير ويخلط بين التنفير الحقيقي وبين إبلاغ الدين كما هو بالتي هي أحسن التي هي أقوى. شيء مسيطر على أجزاء كثيرة من حياتي، والله المستعان.